خلق وضرب لنا مثلا بقادر على أن يخلق. يا مولانا. الله يفتح عليك. الجمهور ده فنان قوي يتحرك مع الفنيات العاليه. ربنا يفتح عليك. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي خلق فسوى الدنيا والآخرة خير بسم الله